ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أنا أعددتكم إعداد تخوضون به المهمة الشاقة الصعبة، فإياكم أن تتهاون. إن كان تقصير مش تقصير في الإعداد، ده تقصير في الأداء بقى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، مش هخليكم تروحوا المعركة مجردين، أنا هديكم المعجزات اللي تقهروا بها مين؟ فرعون. بآياتي أي بمعجزاتي. ولا تنيا، اوعى تتوانى انت وهو على ايه؟ في ذكري. لأكن على بالكم انني الذي ارسلت وان الذي ايدت بالمعبدة وانني ارقبكم وانني ساجازيكم. اوعى يغيب عنكم الحكاية دي.